المرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا وبياكم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء أيتها الأخوات الكريمات إن شاء الله تعالى، خصوصا الإخوة الذين يريدون ولوج مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا موقع الفيسبوك. أولا وقبل كل شيء أحب أن أعرف بموقع الفيسبوك. موقع الفيسبوك هو موقع تواصل اجتماعي بامتياز كبير جدا، يسمح لك بمشاركة الحالات ويسمح لك بنشر الصور ونشر مقاطع الفيديو ومشاركة الأخبار أي الروابط الأخرى عن طريق حقل تحرير معين. أحاول أن أبسط الأمر على قدر المستطاع. موقع الفيسبوك هو عبارة عن صفحة إلكترونية، صفحة HTML أو PHP، المهم هي صفحة ويب وتتكون من مجموعة من الروابط للليان كما يعرف في باللغة الفرنسية، ولفورمولير حقول التحرير والاستمارات، ولبوطون يعني الأزرار وإلى غير ذلك. وهذه الصفحة فيها يكون لديك أصدقاء معينون، أن ترسل لهم طلب صداقة أو هم يرسلون لك طلب صداقة، وتقوم أنت بتأكيد طلبات الصداقة وإلى غير ذلك، وبعد ذلك تقوم بالتفاعل مع الأصدقاء وينشرون بعض الأشياء. مثلا أنا أنشر مثلا كلمة مسألة معينة، مثلا مقال معين كتبته وأنشره، ويمكن لصديقي أن يعجب بالمقال عن طريق الضغط على زر أعجبني وهو جيم بالفرنسية، ويمكن أن يعلق على المقال كومونتي باللغة الفرنسية، ويمكن أن يقوم بمشاركة المقال، مشاركة الحالة باللغة العربية، بارتاجي باللغة الفرنسية وإلى غير ذلك من الأمور. موقع الفيسبوك هو حقيقة موقع كبير، يعني به إمكانيات وخصائص هائلة جدا، وهو حقيقة يثقل على المتصفح خصوصا الانترنت اكسبلورر. لذلك سنقوم بشرح على موزيلا فايرفوكس، بالإضافة إلى ذلك لن تكون الأمور مختلفة بتاتا. يعني قضية أخرى أن موقع الفيسبوك له موقعان، موقع الخاص للموقع الرئيسي وموقع الفيسبوك الخاص بالهاتف. وهذا الموقع بالنسبة لي شخصيا هو خفيف جدا وسريع، يمكن أن تقوم ببعض العمليات والأعمال السريعة جدا، ونحن سنحاول أن نسلط الضوء على كل شيء بطريقة مبسطة جدا. طبعا سأستخدم برنامج الجوز في الشرح، والإنفيديئيز لن يختلف عنه اختلافا كبيرا يعني، وإن شاء الله سأحاول أن أسلط الضوء على الأمور الهامة، وخيرا يكون إن شاء الله تعالى. أنا حقيقة يعني لن أخوض غمار قضية إنشاء الحساب، لأن القضية يجب أن ترتبط بالبريد الإلكتروني وبنقل كود التحقق، يعني شفرة أو خطوة التحقق وإلى غير ذلك. لذلك سيكون الأمر صعب نوعا ما، يأخذ وقت كبير. لذلك سأتحدث عن افتراض بأننا لدينا حساب خاص على الفيسبوك. الآن أول ما سنشرح، وللإشارة سيكون الشرح باللغة الفرنسية يعني، وسأشرح المسميات سأترجم المسميات إلى اللغة العربية فقط. أولا سنقوم بالدخول إلى موقع الفيسبوك. أولا سأبدأ معكم من موقع الهاتف، يعني حتى يكون من الأسهل إلى الأصعب. نكتب العنوان، يعني إما نذهب إلى المتصفح سواء إنترنت إكسبلور أو موزيلا فايرفوكس، ونقوم بالذهاب إلى خانة كتابة العنوان، أو نقوم بالضغط على الرن أو الويندوز R لكتابة العنوان. موقع الفيسبوك للهاتف يكتب بهذه الطريقة: HTTP نقطتان دو بوان، نقطتان، أحد العلامات التي تسمى باغوبليك أو شريط، هي أصلا نأتي بها أن يعني يقوم باستدعائها عن طريق ماج زائد نقطتان. نقوم بكتابة هذه العلامة مرتين: M point Facebook F A C E B O O K point C O M. Entrée. Enter bureau vue de liste vita 1 sur 41. Utilisez les touches fléchées pour vous déplacer, pour modifier l'élément sélectionné, appuyez sur F2. Mozilla Firefox. Bienvenue sur Facebook Mozilla Firefox. Bienvenue sur Facebook Mozilla. الآن دخلنا إلى صفحة الفيسبوك الخاصة بالهاتف. أولا يعني يجب أن نصعد إلى بداية الصفحة. عنوان الصفحة Bienvenue sur Facebook. مرحبا بك على في فيسبوك. فيسبوك. لين انسكريبسيون يعني كتابة إنشاء حساب. ريجيون برانسيبال. أدرس إلكترونيك أو التليفون. أنا سأقفز عن كل هذه الأمور بالضغط على زر E. إسباس لنفتح. نقوم بالضغط على إسباس لفتح الفورمولير يعني مكان الكتابة ونكتب الأدرس يعني عنوان البريد الإلكتروني الذي قمنا بإنشاء الحساب عليه. نقوم بالضغط على زر الانتقال أو تاب. نقوم بكتابة كلمة السر. نقوم بالضغط على التاب مرة واحدة. كونيكسيون بوتون يعني اتصال. نضغط على إسباس أو مسافة للاتصال. طيب الآن فتح الموقع. أولا الفيسبوك هو به إمكانية الدردشة يعني الشاط دردشة الفورية، إلا أن الموقع الهاتف لا يعطيك الدردشة الفورية بالشكل المطلوب. يعني لا عندما يصل لك ميساج، عندما تصل لك رسالة معينة لا يخبرك الموقع بأن قد وصلتك رسالة معينة. يعني على كل حال والموقع به روابط أساسية وروابط ثانوية. الروابط الأساسية التي لا يمكن أن تتغير مهما غيرت في الصفحات ومهما دخلت إلى المجموعات والصفحات وإلى غير ذلك لن تتغير. يعني وهناك روابط أخرى تتغير بتغير الصفحات وإلى غير ذلك. وعلى شكل على شكل كل موقع، أي موقع له روابط أساسية لا تتغير وله روابط أخرى تتغير مع مرور الوقت. أولا نصعد إلى بداية الصفحة طبعا بالضغط على الزر Control Origin، وهذه الاختصارات معروفة للجميع. فيسبوك ليان جرافيك فيسبوك صورة الفيسبوك. ريشيرش البحث. أكوي الصفحة الرئيسية. بروفيل يعني معلومات الخاصة بك. صفحة شخصية إن صح القول يعني فيها المنشورات التي نشرتها أنت فقط ويمكن أن تغير فيها وإلى غير ذلك. أمي الأصدقاء. ميساج دو الرسائل دو يعني إن كانت لديك رسائل هنا في الفيسبوك سيقول لك ميساج دو ميساج 3 ميساج 4 الرسائل 4 الرسائل 5 الرسائل 7 الرسائل لا شيء، الرسائل لن ينطق بعدها أي رقم. نوتيفيكاسيون الإشعارات، أنا ليس لدي أي إشعار، يعني مثلا أنا قمت بنشر مقال معين وقام أحد ما بنشره قمت بنشر مقال معين وقام أحد ما بالضغط على زر أعجبني أو علق على المقال أو نشر أحد ما في مجموعة أنا مشترك فيها وغير ذلك. يعني يقوم الفيسبوك بإعلاني عن طريق هذه الإشعارات، باللغة العربية تسمى الإشعارات، وسندخل إليها بعد حين ونعرف كل شيء. ديسكسيون انستونتاني 30 المحادثة الدردشة أو شيء من هذا القبيل 30 وقد تكون 40 قد تكون 1 على حسب عدد الأصدقاء الذي عندك الآن. ريجون برانسيبال اكتواليزي مون ستاتو تنشيط الحالة أو ليان بارتاجي اون فوتو مشاركة صورة. هنا دخلنا في حقل التحرير مباشرة لنكتب الحالة التي نريد نشرها مثلا. بارتاجي بوتون نضغط عليها عندما نريد النشر. وفيغا ليان بيبليك يعني هذه قضية على ما يبدو مثلا الآن تريد شيء معين تنشره، هل ينظر إلى يراه العامة أم أنت فقط أم الأصدقاء فقط؟ وحقيقة بما أننا نريد النشر فلما نريد النشر أصلا؟ يراه عامة الناس، لذلك لا داعي للدخول في هذه المسائل من الخصوصيات. وإن لاقى درس الاستحسان نتحدث عن قضية الإعدادات المتقدمة وغير ذلك. يعني بلو دوبسيون يعني إذا هذه مزيد من الخيارات يعطيك تضيف مدينة معينة للنشر أو مكان معين أو تشير إلى أحد الأصدقاء في المنشور مثلا، أكتب مثلا أنا وفلان الفلاني في المنطقة الفلانية مثلا، تشير إلى الصديق الذي معك ويظهر المنشور على صفحته والآخر أيضا. لنحسن أخلاقنا هذا إعلان يعني عندما يكون عيد ميلاد أحد معين يظهر لك الإعلان في هذه الصفحة، يقول لك بأن اليوم عيد ميلاد فلان الفلاني، بالأسفل يفصل النوتيفيكاسيون مسح الإشعار. أنا سأقوم بالضغط على مسح الإشعار أفضل. أنا طبعا أتحرك بالأسهم فقط يعني. قبل قليل كانت ديسكسيون انستانتاني 30 والان ديسكسيون انستانتاني 31. طيب نهبط. هذه الصفحة تقول حمص تلك بلونك. قامت الميليشيات الشيات الأسدية منعومة بمرتزقة حزب الله اللبناني فجر اليوم بمحاولة لاقتحام المدينة وللسيطرة عليها تحت غطاء كثيف من القصف العشوائي على منازل المدنيين العزم، أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وهم الشهيد محمد أحمد ميسر الدندشي، الشهيد أحمد رامز متقال. ليغ لا سويت قراءة المزيد، لأن هذا مقال طويل جدا والفيسبوك لم يظهره كاملا يعني. ليغ لا سويت قراءة المزيد الانستون الآن يعني. أنا أتحرك بالأسهم فقط. ليانسيس ليانجيم، يعني 6 أشخاص قاموا بالإعجاب بهذا المقال. ليان كومنتي إذا أردت التعليق. ليان بغتاشي إذا أردنا مشاركة هذه الحالة. طيب هذا منشور آخر. على كل حال سنجرب على هذه فقط ولن أعيد التجربة مرة أخرى حتى نستطيع التقدم إن شاء الله. ليانسيس من أعجب بهذا المقال. ليان جيم سأقوم بالإعجاب، يعني جيم هي إعجاب أو أحبه أو لا أدري كيف ذلك. للأسف يعني عندما قمت بالضغط على زر الإعجاب قام الموقع بتحديث الصفحة، وهذا سيء في هذا الموقع حقيقة، والآن هو نقلني إلى منشورة أخرى. ها هو المنشور الذي كنا طبقنا عليه قبل قليل. الشهيد أحمد يلا سويت إلى قنيت لديس 10 أشخاص قاموا بالإعجاب. تحولت العبارة من جيم إلى جونيم بلو، لا يعجبني. أنا سأقوم بالتعليق، سأضغط على ليان كومنتي. بعدما قرأنا المقال جونين بلوس هو قلنا لا يعجبني. كومنتي نحن فيها الآن، سنقوم بالتعليق لأن بعدما ضغطت على كومنتي فتح لي في حقل التحرير يعني. بغطاجي هي مشاركة. فوي تخيز أوتر بيرسون إمسا أعجب بهذا المقال. أضغط هذا لي هذا الرابط حتى أرى من أعجب بالمقال ومن أعجب بمقالي إن كنت أنا كاتب المقال طبعا. أضغط مفتاح تي مباشرة لينقلني إلى التيتخ الخاص بالمعجبون. بيرسون كي إمسا تيتخ دو نيفو 3. محمد عبد الله جادو. يقول لي أجوتي، يعني إذا أردت أن أضيفه كصديق مثلا. محمد دندشي بالفرنسية أو ما شابه ذلك. اسم من الأسماء. محمود. مهند شيماء. إلى آخره مثلا. محمد عبد الله جادو لي اجوتي. سأضغط مسافة أو إسباس لأرسل له طلب صداقة. انفيتاسيون انفوايي تم إرسال طلب صداقة. Vous avez envoyé. طبعا هذه الليليا التي سمعتموها من قبل نوتيفيكاسيون لميساج الآخر، هذه كلها يعني كانت في تبقى هنا دائما، وإلا هذا إلا الآن إلا بعد هذه الكلمة ريجون برينسيبال، بعد كلمة ريجون برينسيبال سيتغير كل شيء تقريبا. Vous avez envoyé une demande محمد عبد الله ليا أنولي. إذا أردت إلغاء طلب صداقة إلغاء إرسال الطلب. وهنا عندما أرسل طلب صداقة إلى أحد معين يأخذني إلى قضية أشخاص قد تعرفهم، يعني جيهان مارينا، ياسمين عبدي، شوية ماء الخطيب، شيماء الخطيب جميل العطري، شيء بشيء يذكر، جميل العطري، دوز أمي إس أونكوما، 12 صديقا يعرفونك ويعرفونها طبعا. لي أجوتي سكينة شيئا ما، الله أعلم. أسماء غريبة حقيقة في هذا الفيسبوك يعني. هذه أيضا 28 صديقا يعرفونها يعني. أفيشي أوتر سوبجيستيون يعني إظهار المزيد أو غير ذلك. من هنا يمكن أن ترسل طلبات الصداقة إلى الأصدقاء وغير ذلك من هذه الصفحة يعني، وسنجدها إن شاء الله تعالى في الفيسبوك في الموقع الرئيسي بشكل سهل جدا. سأقوم بالضغط على زر مفتاح التصميم الأيسر مرتين حتى أعود للصفحة الخاصة بالتعليق على المنشور لكلنا سوريا. رجعت إلى صفحة الكومنتر، وهذه الطريقة يمكن أن تضغط يعني يمكن أن ترجع إلى أي صفحة سابقة، صفحة سابقة يعني بهذه الطريقة. نقوم بالضغط على زر واحد كومنتر مشاركة محمد عبد ما شاء الله 17 واحد قام بالإعجاب بهذا المقال. هنا مكان كتابة سأقوم بكتابة تعليق وفقكم الله. نقوم بالضغط على زر طاب مرة واحدة يقول كومنتي يعني تعليق. نقوم بالضغط على المسافة الآن تم التعليق. ليان دو كومنتير اثنان تعليقان. إدارة أقرأ تعليقات أضغط على ليان دو كومنتير وستظهر التعليقات. أنا أريد أن أقوم بمشاركة هذه الحالة يعني ليان بارتاجي إسباس بارتاجي ليان بارتاجي موتيفا فايرفوكس كادر بارتاجي ليان سو لا ميم باج لا باج كونتيان ريجيون أ تيتر 17 فيزيتي ليان كيولاد بلوماج ليان بروفيلاد ليان فيزيتي ليان نوتيفيكاسيون 4 بلوماج بلو 4 نوتيفيكاسيون 4. قبل قليل لم يكن لدي أي إشعار، والآن لدي نوتيفيكاسيون 4. ميساج دو نوتيفيكاسيون 4. الدردشة 26. بارتاجي. بارتاجي سور فوتر جورنال يعني في يومياتك أو ما شابه ذلك. إكسبريمي فو يعني كتابة. إذا أردت أن تكتب شيئا عن هذه الحالة قبل نشرها اكتب أي شيء، ولكن أنا أريد أن أتركها كما هي يعني. يقول لك ستاتيو بار يعني إن كنت تريد تشارك حالة معينة. ستاتيو بار كلنا سوريا يعني الحالة من صفحة كلنا سوريا أو من شخص كلنا سوريا أو ما شابه ذلك. كونفيدونسياليتي يعني الخصوصية أو ما شابه ذلك. ليان بيبليك يعني العامة أو الجمهور يعني كل الناس سيراها، كل الناس الذين يدخلون إلى صفحتك والذين هم مشاركون معك. بارتاجي بوطون مثلا إن كنت حافظ للصفحة بشكل متمكن منها جيدا وكنت أريد أن مشاركة حالة معينة أضغط على زر المشاركة، وعندما تفتح الصفحة أقوم بالضغط على زر الإف مرتين يعطيني بارتاجي، أقوم بالضغط على زر إسباس كومنتير موزيلا فايرفوكس. الآن أنا أريد أن أعود للصفحة الرئيسية ولكن بطريقة مختلفة يعني لن أقوم بالضغط على زر Alt والسهم الأيسر حتى أصل إلى الصفحة الرئيسية، وإنما كومنتير لين غرافيك فيسبوك هذا هو الذي سيؤدي إلى الصفحة الرئيسية. أقوم بالضغط عليه فيسبوك أنا في الصفحة الرئيسية الآن. نوتيفيكاسيون 4. على كل حال دعونا نرى قضية النشر. أنا أنشر كلام معين بعد ذلك ننتقل إلى قضية الإشعارات والرسائل. ما أنا في بداية الصفحة أقوم بالضغط على زر لأذهب إلى التحرير مباشرة. إديسيون إسباس ديسبوزيسيون دو كلافيي أبسون سأكتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاصلة. مرحبا بكم. مرحبا بكم أصدقائي على صفحة المتواضعة. انتظروني في بعض الجدائد والمفاجآت الخاصة بكم ولكم تحياتي. إذن أنا كتبت هذه العبارة، سأقوم بالضغط على زر التحرك تنقل تاب مرة واحدة. بارتاجي بوطون اسباس، يعني أريد أن أنشر يعني. طيب الآن ننتقل إلى مسألة أخرى، نستقل إلى قضية الرسائل والإشعارات، بعدها ننتقل للصفحة الشخصية وكيفية مسح التعليق. أمي ميساج 2 نوتيفيكاسيون 4. أنا سأقوم بالضغط على نوتيفيكاسيون 4 الإشعارات 4. وللإشارة هذه القضية مثلا، أنا في الصفحة الرئيسية للفيسبوك وأريد مثلا أدخل للرسائل والإشعارات وكل المسائل بنوع من السرعة، أقوم بالضغط مثلا على الإشعارات 4 نوتيفيكاسيون 4، أقوم بالضغط على زر التحكم والإدخال كونترول أونتري لتفتح لي نافذة الإشعارات في تبويب آخر، نافذة أخرى يعني. صفحة مفتوحة في تبويب جديد. أقوم الآن بالضغط على زر كنترول تاب. نوتيفيكاسيون موزيلا فايرفوكس. أقوم بالضغط على التوجه إلى الصفحة، دائما يجب أن يكون، يعني لا أريد أن أقولها كل مرة. أقوم بالضغط على زر تي مرة أخرى. الإشعارات التي وردت الآن. محمد عبد الله جادو. لين ستاتو. على كل حال كل هذه منشوراتي كنت نشرتها سابقا أنا. مثلا يقول محمد عبد الله جادو أم أعجب بالستاتو، الحالة الخاصة بي. محمد عبد الله جادو أعجب بالرابط الذي أنشرته أنا. إن فوتر ليا يعني أعجب بالرابط، ويقول لك ليا مرة أخرى، يعني يعطيك إمكانية الدخول إلى ذلك الرابط الذي أعجب به هذا الشخص. محمد عبد الله جادو. أكسبتي فوتر إنفيتاسيون، تم يعني قبل طلب الصداقة. إكريبي دون سون جورنال، لا داعي الآن. عبد الوهاب نزيف. هذه مجموعة معينة وأحد الإخوة قام بالنشر فيها. مثلا هذه الإشعارات. غير ذلك يعني، وأنت تثبت بالأسهم وتجد الإشعارات وإلى غير ذلك يعني. سأقوم بإغلاق الصفحة. أنا في الفيسبوك في البداية. أريد أن أقرأ الرسائل الآن. ميساج 2 أفتحها في صفحة مستقلة طبعا إن أردت، وأنا يعجبني هذا العمل، تبقى الصفحة الشخصية الرئيسية مفتوحة، يمكن أن أفعل فيها شيء آخر يعني. أقوم بالضغط على زر كنترول تاب. ميساج إكريغ أم ميساج. أنا أتهبط بالأسهم فقط. هذا ليان الحسين قال شيء معين. إذا أردت أن أجيب عنه أقرأ الرسائل، أقوم بالضغط على ليان هذا الرابط هنا، سأفتح في صفحة مستقلة حتى أستطيع مثلا أن أتراسل مع شخصين في نفس الوقت مثلا. عبد السلام الردام أفتحه في هذه الصفحة. أنا سأقوم بالضغط على زر أنا أصعد الآن بالأسهم بعدما صعدت إلى بداية الصفحة. أرسل رسالة قبل 44 دقيقة. سلام عبد السلام الردام. عبد السلام الردام. إن قمت بالضغط على اللي هذه المرة سيدخلني إلى صفحة السيد عبد السلام الردام فقط، إلى الصفحة الشخصية الخاصة به. voir les messages plus anciens، مساجات سابقة يعني، لا داعي. Edition. أنا سأكتب له الآن. disposition du clavier absent 2 averti. mim vide. sin space. sub dan qaf. ya qaf ya fas space. space. sin j space. wa al j ra ba space. la qaf ta ta marbuta space. تبقى ب يبقى بريود. أقوم بالضغط على الزر تاب ريبوندر بوتون. ريبوندر بوتون إجابة. space. عبد السلام الردام موزيلا فايرفوكس. أنا أجبت. ريجون برينسيبال. إديسيون. ألاستون. سلامي صديقي، أنا أسرع وأشعر بالقضية بالتطبيق. ألاستون. ألاستون الآن أنا سأقوم بإغلاق. ديسبوزيسيون دو كلافي فرونسي. أنا سأقوم بإغلاق هذه الصفحة الآن. كونترول دبليو في. لو سيموسين موزيلا فايرفوكس. وجاءت أمامي مباشرة صفحة الحسين فيها الرسائل. بلوك. لو سيموسين. أقوم بالضغط على الزر أو. إديسيون. Il y a 43 000. Ok, Goliath répète, c'est tout. Voilà, c'est géodique, ça te passe, c'est la يقول قل لي هل أنت في تطوان أم في طنجة اذهب إلى حال سبيلك لا يهم الأمر سأقوم بإغلاق الصفحة كنترول دبليو في فيسبوك موزيلا فايرفوكس لي أمي بلماج بي 2 لي أمي فيزيبل ميساج 2 زاد بلماج بي 3 سأقوم بتحديث هذه الصفحة ضغط على زر F5 لكي لا تبقى الأمور تبقى مثلا رسائل 2 وإلى غير ذلك لين سو لا ميم باج لين غير الكوب لين بروفيل الكوب لين غير بلماج بي 2 فيزيبل ميساج زاد بلماج بي 3 فيزيبل نوتيفيكاسيون على بلماج بي 4 إشعار واحد مرة أخرى لا يهم الآن سندخل إلى مثلا للصفحة الشخصية بروفيل بالضغط على زر أنتري يعني هذه رضا وشن هذه صفحتي الشخصية أنا يعني مضيف إلى بروفيل تغيير المعلومات الشخصية هذه مثلا العمل assistant technique pour les ordinateurs pour les ordinateurs des aveugles et des non-voyants malvoyants malvoyants عفوا مساعد تقني او مصلح تقني او ما شابه ذلك باللغه العربيه à propos يعني المعلومات لين فوتو يعني الدخول للصوري لين امي الاصدقاء الدخول لاصدقائي mention جيم الدخول الى من قاموا بالاعجابات بالحالات الخاصه بي أبوني المتابعون actualiser mon statut actualiser mon statut il a partagé une photo يعني مثل السابقة partager photo انشر في معين رضا وشن il y a 6 minutes رضا وشن il y a 6 minutes il y a graphique slash je suis 160 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أصدقائي على صفحتي المتواضعة انتظروني في بعض الجدائد والمفاجآت الخاصة بكم ولكم تحياتي انتظروني في بعض الجدائد والمفاجآت الخاصة بكم ولكم تحياتي يمكن أن أعجب بمقالي وأنشره مرة أخرى وأعلق عليه كما العادة إلا أنها قضية أخرى هنا لين بير بلانك لين لين لين جيم لين كومنتي أحد ما قام بالإعجاب بهذا المقال وأنا أيضا سأقوم بالإعجاب به طبعا سبيس جيم جيم كومنتار موزيلا فايرفوكس ريجون برينسيبال أدخلني على التعليق على ال على المباشرة لين دو زوتر بيرسون إيمسا دو أوتر بيرسون إيمسا جو ديال الناس صديقة يعني شخصان قاموا بالإعجاب بهذا الكلام أقوم بالضغط على المسافة لأرى المعجبون دو زوتر بيرسون بيان بيرسون كي يام سابوتيفا فايرفوكس بيرسون كي يام سابوتيفا فايرفوكس كادر فان دو ريجون برينسيبال فيزيتي لان الصافينات الجياد ميساج بوتون لازم يبان كان ميساج بوتون الصافينات الجياد و إسماعيل قام بالإعجاب بهذا المنشور. أنا سأعود للصفحة الرئيسية يعني. وسأقوم بالدخول إلى البروفيل مرة أخرى. هذا المقال مثلا ثلاثة أشخاص معجبون بهذا منهم أنا يعني لين كومنتي التعليق هنا قضية مهمة مثلا أنا قمت بنشر منشور معين قمت بنشره ولم يعجبني مثلا أو أحد ما دخل إلى صفحتي وكتب على حائطي ولم يعجبني الأمر يعني المنشور يمكن أن أقوم بالضغط على سوبريمي مسح ويمسح المنشور لين سوبريمي لين سوبريمي مسافة باس سوبريمي لين روتيري دو جورنال موزيلا فايرفوكس روتيري دو جورنال صعب إلى بداية الصفحة لين سوبريمي لين بروفيل بلماج بلو روتيري اهبط بالاسهم الان. Bien, visitez la discussion instantanée 28 dalles plus mal. Retirez du journal. Région principale. Souhaitez-vous vraiment retirer cette actualité? هل متأكد من أنك تريد أن تحذف المنشور؟ Rien ne va s'afficher dans le journal. Ne pas afficher dans le journal, يعني عدم الإظهار. Bien supprimer la publication. Bien supprimer la publication. أضغط هذا أفضل. Supprimer la publication, يعني مسح المنشور. وأنا لا أريد المسح في الحقيقة. Retirez du journal. Retirez du journal. Blanc. Visitez titre de niveau 1 graphique Facebook. أعود إلى الصفحة الرئيسية في فيسبوك يعني. Facebook titre de niveau 1 graphique. Facebook Mozilla Firefox. Actualisez 11 et partagez une photo. Visitez la discussion. Visitez la notification Alt plus Maj plus 4. Visitez le message Alt plus Maj plus 3. Message. Bien via Alt plus Maj plus 2. بقية قضية مهمة مثلا أنا أريد أن أبحث عن شيء عن صديق مثلا أو ما شابه ذلك أقوم بالضغط على زر Edition. الأو Edition. مرتين Lien sur la même page. Blanc. Edition. أبحث Disposition du clavier absent de Azerty. عن محمد مثلا SK TRB Recherche bouton. Recherche bouton. أضغط Recherche bouton يعني بحث. Entrée. Recherche Mozilla Firefox. Cadre. Région pratique. Recherche bouton. Il y a personne. بعد هذه القضية بعد البحث يعطيني مثلا خيارات هل هذا محمد الذي تبحث عنه هو من الأشخاص أم من الصفحات أو من الأشياء أو المجموعات ويعطيني هنا بعض النتائج محمد خطاب كلية ابن سهل أكادير وبعض النتائج يعني إن لم يكن يعطيك الأشخاص الذين هم موجودون عندك وبعد ذلك يعطيك أشخاص آخرون يعني من الغير الموجودين ويمكن أن ترسل لهم طلب صداقة يعني من هذا بقية لدينا قضية مهمة أعود إلى الصفحة الشخصية من الفيسبوك الصفحة الرئيسية عفوا بقية لدينا قضية تسجيل خروج مثلا أنا كنت في مقهى الأنترنت أو ما شابه ذلك نزلت إلى نهاية الصفحة سأقوم بالصعود لين دي كونيكسيون الضغط مفتاح الإدخال لتسجيل الخروج سأسجل مثلا لتسجيل الخروج وبهذه بهذه المعلومات أكون قد أنهيت عن بعض المسائل البسيطة عن هذا الموقع وهناك مسائل متقدمة يعني حقيقة كتغيير الإعدادات الخصوصية وتغيير المعلومات وبعض الأمور الأخرى حقيقة استحسنت ربما لا أتحدث عنها الآن حتى يستأنس الإنسان بالموقع وبالدرس وإن طلب الإخوة تسجيلات متقدمة للموقع وحاول أن أسجل طبعا بالفرنسية يعني التي تكون خاصة بالإخوان في المغرب العربي طبعا وفي المغرب خصوصا يعني بقية قضية واحدة أريد أن أشير إليها في هذا الدرس هو مثلا هذا الموقع يعني ليس في كل مرة سأقوم بالضغط على مفتاح ويندوز R وقم بكتابة http://www إلى آخر الكلام يمكن أن نقوم بعمل اختصار لهذا الموقع مثلا أنا في سطح المكتب وسيليكسيوني رضا أقوم بالضغط على تطبيقات أبليكاسيون نوفو سوموني هبط بالسهم راكورسي نوفو راكورسي أكتب H T T P دو بوان أوبليك مرتين M F C فيسبوك Suivant bouton. Entrez un nom. Idhal ism. Mettez-le. Écoutez là où M. M Facebook. Dans la home. Idhal. Aucune fenêtre n'est active. À Windows des bureaux vue de liste. Rita 1 sur 42. Utilisez. أبحث عنه في السطح المكتب. M. Malware. M. Mozilla. M. Direct. M. Facebook. M. Facebook. أقوم بضغط على زر إدخال. سيفتح الموقع إن شاء الله تعالى. يقوم الموقع بفتح يعني يقوم بالفتح وأغلقته الآن يعني لا داعي أننا نبحث فيه مرة أخرى الآن سنقوم بالدخول إلى موقع الفيسبوك الرئيسي وسنلاحظ الاختلافات نقوم بكتابة www.facebook.com يعني قمت بكتابة العنوان الرئيسي للموقع www.facebook.com قم بالضغط على الإدخال Entry لقد فتح الفيسبوك طبعا إلا أن الموقع أنا كنت سبق أن سجلت دخول يعني أي واحد جاء يدخل سيطلب منه مثلا تسجيل الدخول كتابة البيانات في المكان المخصص لها فقط يعني Firefox. اهبط بالاسهم. زيرو دوموند يعني صفر طلب صداقه. هنا مساله جميله. زيرو ميساج. 5 نوتيفيكاسيون بوتون سيموني. هنا اختلاف. رضا وشن يعني هي الصفحه الشخصيه. Accueil. Raccourci de confidentialité. Paramètres de compte. Et date de l'hissab. هذه أمور كلها يعني لا داعي لها تقريبا. مضيفي للبروفيل. فافوري المفضلات. أقوم بالضغط على زر التي أفضل لأن المجموعات. البرامج أو التطبيقات التي تكون على الفيسبوك تنشر مكانك وغير ذلك. الصفحات. الأخبار. أنا أضغط بيتي. حسن بداني. شفت الكلمين في أول زيارة رسمية بموكب رسمي يضم أزيد من 14 سيارة من النوع الفاخر ضمن تيتون الموساك. نور الهدى في طلب مسافيا بتي طبعا. الرسالة التي تبعثها تعود أليك من نفس النوع. فانظر ماذا تفعل وماذا تقول. دال سلاش إبراهيم الفقير رحمه الله في طلب مسافيا. ما شاء الله منشور في وقته الحقيقي في وقته حقيقة. حقيقة لا سأقوم بالإعجاب بهذا المنشور والمشاركة لأنه أعجبني كثيرا. هنا قضية الإعجاب والتعليق يختلف. قبل قليل كان بالرابط الآن بالأزرار لبوطون يعني. الرسالة التي تبعثها تعود أليك من نفس النوع. ضغطت ماجدتي للرجوع للمنشور. أقوم الآن بالضغط على زر الإف. جيم بوطون إسباس. سبيس. الرسالة التي جيم بوطون. جيم بلو. كومنتي بوطون. بارتاجي بوطون. بارتاجي بوطون. كومنتي سأضغط. إذا إن ضغطت على كومنتي سيفتح لي خانة المربع الكتابة وسأعلق. وأقوم بالضغط على زر إدخال مباشرة ويذهب التعليق. ينشر. كومنتي بوطون. بارتاجي بوطون. بارتاجي بوطون مشاركة. سأقوم بمشاركة هذه الحالة. بالضغط على زر المسافة طبعا. شارجمون دوت. شارجمون. دون هنا يعطينا إمكانيات أكثر. إكسبريميفو. إذا أردت أن تعلق شيء تقول فيها شيئا ما. أنا لا أريد أن أقول شيء. بارتاجي لو ستاتي بوطون إسباس. سبيس. مانيير. تيتر نيفو عيان فيسبوك. فافوري تيتر جروب تيتر أبليكاسيون باج تيتر في ساتيو حوز مدى شيما سيلو تريك نور الهود الأريس فاضي مساء ونوم من أنك خير الأولاد دوت ومسك الحياة وخير الأنام دوت توفيز بحبك أرواحنا دوت عليك الصلاة عليك السلام تيتر نيفو 5 مريم يامير عجوتين فتو بندوج خريجة مركز لتحفيظ القرآن الكريم في نيويورك دوت دوت رئيسة القضاء تيتر الحياة ليست عادلة فلتعاود نفسك على ذلك بيل غيتس تيتر نيفو 5 فاطمة سعد مشغول يتعبك خير من دوت فراغ يفسدك تيتر نيفو 5 قد صفا الفضائي الجيش الامريكي يبدا بتدمير معاداته تمهيدا للانسحاب من افغانستان دوت يضحك كثيرا من يضحك اخيرا بطالبان تتصل بوان تيتون الموساك. هذا ايضا منشور رائع جدا ساقوم بالاعجاب به والنشر المشاركة. بارتاجي بوتون سبيس شارجمون دوت دوت دون فوتر بروبر جورنال بوتون دومينو ابي اكسبريمي فوز ايديتوري فيا بابا. وهنا اكسبريمي فو يعني اذا اردت شيء تضغط على الاسباس يفتح لك حقل التحرير وتكتب اي شيء وتغلق المربع. بارتاجي لو ستاتي بوطون اسباس. وبهذا نكون قد اسدلنا الستار عن الموقع الفيسبوك يعني الاساسي الرئيسي يعني هو نفسه الاخر يعني ليس هناك فرق كبير جدا الا انه اسرع من حيث أسرع من حيث مثلا التصفح وأسرع من حيث العمل خصوصا الأسوياء إلا أنهم يرون كل شيء واضح أمامهم يعني. الآن بقيت قضية الدردشة فقط. قضية الدردشة مثلا الدردشة الفورية على موقع الفيسبوك هي ستكون إن شاء الله تعالى مشروح يعني قضية الدردشة ستكون على السكايب وأغلبية الناس سيكون إن شاء الله تعالى في سأتحدث عن هذا الأمر في الشروحات الصوتية الخاصة بسكايب التي ستكون إن شاء الله تعالى عما قريب. سأشرح فيها خصائص السكايب وكيفية إعداد البرنامج والتثبيت وإلى غير ذلك. وبهذا أكون قد أنهيت ما عندي هذا اليوم إن شاء الله. وإن كان هناك توفيق فمن الله عز وجل وإن كان هناك خطأ والتقصير وتلعثم فمني ومن الشيطان طبعا. وأتمنى للإخوة أن يسألوا لي الدعاء والتوفيق إن شاء الله تعالى في هذه الأعمال. وأقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.